مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن، بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2022. إلى العناوين: نصيحة السوريين لثوار إيران، احذروا اللحى المخابراتية. هل يختطف الجهاديون حراك السنة في بلوشستان؟ مع وقوع مجزرة جديدة في كابل، طالبان عاجزون عن حماية الأفغان. والتعزية بالقرضاوي تظهر انقساماً بين أقطاب الجهادية وعجزاً أمام سلوك طالبان. وضيف الأسبوع عادل السويدي، مسؤول المكتب السياسي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز، يحدثنا عن أهمية انتقال احتجاجات طهران إلى بلوشستان السنية، وكيف إيران تضرب السنة في الداخل والخارج. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت، بودكاست على راديو الآن. في غرة الأسبوع الثالث من احتجاجات إيران، انتقلت المواجهات بين السلطة والشعب إلى محافظة بلوشستان في جنوب شرق البلاد ذات الأغلبية السنية. المواجهات كانت الأعنف بالنظر إلى عدد الضحايا من البلوش والقتلى من عناصر الحرس الثوري ومنهم ضباط. لم يتوقف الجهاديون كثيرا في نقاشاتهم عند هذه المسألة، وعندما تحدث منظروهم فيها قللوا من شأن الحراك وحصروه في الحجاب. طارق عبد الحليم من كندا كتب في حسابه على تويتر: بغض النظر عن أن ما يجري من اضطراب في إيران هو شرارة من نساء لا يريدن الحجاب، لكن قتل فتاة بسبب ظهور خصلة شعر عمل جبان. التعزير نعم، لكن القتل لا. هاني السباعي من لندن، وفي خطبة الجمعة يوم 30 سبتمبر صب إنشاءه على مسألة الحجاب أيضا، وبطريقة ملتوية بدا مؤيدا الرواية الإيرانية بأن الاحتجاجات مدفوعة بأجندة خارجية. طبعا دخل على الخط علمانيون وعلمانيات وهؤلاء الذين لهم علاقة بأجندات غربية، فتظاهرنا واللي تحرق الحجاب واللي بتضع الحجاب. أنت تكره الإسلام أصلا، دعك من انك تكره اللي انت لست ضد الظلم، انت ضد الاسلام ولا علاقه لك بقصه الحجاب، انتوا تتخذوا شماعه هكذا. بل انه سحب هذا الاعوجاج على الافغانيات اللواتي يقتلن تحت نظر طالبان. ودليل ذلك هؤلاء النسوه اللي تظاهرنا في افغانستان، مجموعه نسوه خرجنا هكذا من باب العدوى، لاحظ حتى تسلط عليهم الاضواء لان للحجاب، ضد الحجاب فين؟ في هناك في أفغانستان. يعني هذه أجندات الغرب بيحرك أصابعه هناك. أهم بل أخطر تفاعل جاء فيما نقله حساب وكالة سداد على التليجرام، وهو حساب قاعدي الهوى. تقول الوكالة إن جيش العدل يعلن عن نزوله للميدان بكل قوته بعد الاعتداء على المتظاهرين البلوش في زاهدان، ويدعو الشعب البلوشي للتسلح والدفاع عن نفسه. جيش العدل هذا لم يعلن ولاءه للقاعدة، ولكن أنصار القاعدة يتحمسون كثيرا لهذه الجماعة في كل مرة يصدر عنها شيء. فهل سيسعى أنصار القاعدة إلى اختطاف ثورة السنة في إيران؟ نصيحة جاءت في حساب مزمجر الثورة السورية المعارض لهيئة تحرير الشام في إدلب والأقرب إلى الثورة كما بدأت، قبل أن يختطفها الجهاديون من قاعدة وداعش. وفيها نصيحة السوريين لثوار إيران بالتصدي لكل من يقول جاء لنصرتهم ويرفع شعارات براقة بلحى مخابراتية نجسة، فهم سهام غدر وصنيعة أقبية مدرسة محمود غولغاسي. وهذا شخصية بدأت جهادية ثم اتهمها الثوار بالعمل لمصلحة النظام السوري. وبعد قليل نلتقي مع عادل السويدي، مسؤول المكتب السياسي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز، عن أهمية انتقال احتجاجات طهران إلى بلوشستان السنية، وكيف أن إيران تضرب السنة في الداخل والخارج. بودكاست على راديو الآن. صباح يوم الجمعة 30 سبتمبر فجر انتحاري نفسه في مركز تعليمي في كابول، حيث كانت طالبات تحضرن لامتحان القبول في الجامعات. أسفر هذا الهجوم عن قتل العشرات من عرقية الهزارة الشيعة. حتى ساعة إعداد هذه الحلقة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي يشبه هجمات داعش. فمنذ استعادة طالبان السيطرة على كابل في أغسطس العام الماضي، كثف داعش هجماته ضد الهزارة تحديدا في كابل وغيرها من المدن الأفغانية. في المقابل يتهاون طالبان في تقدير خطر داعش، حتى قالوا قبل أشهر إنهم اندحروا ولم يعودوا يشكلون خطرا. لم يتوقف الجهاديون كثيرا عند هذا الخبر، وإن ذكروه فكان بالقدر الكافي لاتهام داعش وتبرئة طالبان. ماجد الراشد أبو سياف القيادي السابق في النسخة الأولى من هيئة تحرير الشام سأل ماذا بقي لم يفجره الدواعش. أما أبو محمد المقدسي منظر الجهادية في حسابه الجديد على تويتر، فقد اتهم المقاومة الوطنية في بنشير بتنفيذ الهجوم، وقال إنه ثبت تعاونهم مع داعش. وبالمناسبة هو استقى هذا الكلام من حواره مع هارون الأفغاني قبل أسبوعين تقريبا على تويتر، فعن أي إثبات يتحدث المقدسي؟ لكن المقدسي كان محقا عندما قال إن داعش يفعلون هذا لإظهار فشل الإمارة طالبان بفرض الأمن. صحيح، طالبان فشلوا وداعش هم الدليل وليسوا السبب. على تويتر انتشر هاشتاغ أوقفوا إبادة الهزارة، ستوب هزارة جينوسايد. بودكاست على راديو الآن. كيف يشعر الأفغان سنة وشيعة تجاه هكذا هجمات؟ تحدثت إلى مدرسة أفغانية في محافظة جنوب أفغانستان، نتحفظ على ذكر اسمها لأسباب أمنية. تقول عندما قرأت الخبر شعرت بالانكسار، أيحدث هذا مرة أخرى؟ لن تمر علينا أوقات أسوأ من هذه، لقد وصلنا الحضيض، نحن لا نأتي حراما، بنات في قاعة الدرس يرتدين الحجاب، لا يأتينا خطيئة، كل ما نريده هو أن نتعلم وأن نخدم ناسنا وأهلنا، هذه مسألة وجود بالنسبة لنا، وإلا لماذا نحن على قيد الحياة؟ إذا كانوا يأخذون منا كل حقوقنا فلماذا نحن على قيد الحياة؟ هذه مسألة وجود. ولأي درجة تشعروا كأفغان أن طالبان أخفقوا في حمايتكم؟ تقول أعتقد أن طالبان لم ينجحوا في توفير الأمن للشعب الأفغاني، لا النساء ولا الرجال في أمان، نحن نخاف على إخوتنا وآبائنا، لا أحد يعلم متى يتم استهداف الشخص القتل العشوائي، وفي لحظة يذهب أحباؤنا بلا رجعة. ينطبق هذا على الرجال والنساء، الكل في خطر في أفغانستان. أنت مدرسة، كيف أثرت هذه الهجمات على حضور الطلاب؟ In our NGO we are like annually we are having an average of our students. تقول أعمل في منظمة خيرية ونوفر معلمين لتدريس الطلاب والطالبات. في الماضي كان لدينا 40 طالبا أو طالبة، اليوم لا يتجاوز الطلاب 20. لم يعد الآباء والأمهات يرغبون في إرسال أبنائهم وبناتهم إلى المدارس، وهذا متفهم، يخافون على أبنائهم وبناتهم فهم في خطر. Complete security to the country, so that's why the parents are scared of everything. بودكاست على راديو الآن. وتحدثت أيضا مع شاب أفغاني يفضل عدم الكشف عن اسمه. سألته عن المزاج العام حيال ما يجري، وظهر من كلامه أن عدم الثقة بالطالبان وصل حدا تتهم فيه الجماعة نفسها بالضلوع في هذه الهجمات. بغض النظر سنة وشيعة، يعني هذه فئة مستهدفة من قبل حكومة طالبان على أن تمحي هذه الفئة، سواء كانت سنيا أو شيعيا، يعني فئة من الهزارة أن تمحي على هذا الوطن، وهذه فقط يعني بداية تسلسل على محو القومية الأوزبك والطاجيك والهزارة، وأن تبقى البشتون على رأس الهرم في هذه الحكومة. حكومة طالبان حكومة إرهابية أختي الفاضلة، ويعني بالطبع يعني لن تستطيع حماية المواطنين، وهم لهم أيدي ضد أيدي داخل هذه الحملات التي تحدث في أفغانستان من انفجارات وانتحارات والأشياء والقبيل من هذه الأشياء، يعني تخفي الحقائق والأدلة عن العالم. وكذلك الإعلاميين الأفغانيين الذين يتواجدون في أفغانستان يعني لا يستطيعون أن يقولوا الحقيقة في العالم للعالم، يعني بات المواطن الأفغاني خائف من على نفسه، يعني أن يخرج من بيته ويذهب إلى العمل هل سيعود إلى البيت سالما أم لا، وكذلك يعني خائف على أولاده، يعني أن يذهبوا أو يرسلوا إلى أولادهم إلى المدرسة وتحدث هذه الهجوم الانتحاري التي حدثت في دشت برجي بكابل. بودكاست على راديو الآن. لم ينشغل الجهاديون ومنظروهم بأحداث إيران أو أفغانستان قدر انشغالهم بالمناكفات في سؤال التراحم على يوسف القرضاوي الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي توفي خلال هذا الأسبوع. ظهر البون شاسعا بين من اختار ذكرى مناقب الرجل ومن اختار التذكير بمثالبه. مخالفوه وهم كثر، ويمثلهم أبو محمد المقدسي وهاني السباعي، سكتوا عن موقف طالبان منه، خاصة وأن الجماعة أصدرت رسميا تعزية تشيد به. السباعي من لندن خلص إلى أن سلبيات القرضاوي أكثر من إيجابياته، حيث ترك إرثا متوسطا علميا ومتميعا عقديا ومنهجيا. المقدسي في حسابه الجديد على تويتر كان له موقف مشابه، وقال في منشورات كثيرة في هذا الموضوع: مشكلتنا وخصومتنا اليوم مع من يضللون الناس بمنهجه فيلمعونه وهم يعلمون فتاواه وطوامه فيضلون بذلك ويضلون الناس. طلب منه أحد المتابعين أن يتحدث ضد أتباع طالبان والقاعدة ممن امتدحوه، فأجاب: أين مدحته القاعدة؟ من دون أن يسأل أو يعلق على مدح طالبان إياه. لكن صديقه طارق عبد الحليم من كندا علق على تعزية طالبان وقال: يمدحونه ويثنون عليه، وهو من أفتل المسلمين الأمريكان بجواز القتال تحت راية الطاغوت الصليبي بوش ضدهم. هيئة تحرير الشام في إدلب كما طالبان عزوا بالرجل من خلال المجلس الأعلى للإفتاء. بودكاست على راديو الآن. لفت هذا الأسبوع منشور يتعلق بجورجيا ميلوني زعيمة حزب الإخوان الطليان اليميني Brothers of Italy، التي فازت في الانتخابات الأخيرة والتي على الأرجح ستقود الحكومة الإيطالية المقبلة. حساب أبو يحيى الشامي وهو طالب علم في إدلب استقال من هيئة تحرير الشام وتحول إلى صف معارضيها، علق على حرف النون الذي يصاحب معرفة ميلوني على تويتر، مذكرا بالنون التي كان يدمغها داعش على بيوت المسيحيين عندما احتلوا الموصل في 2016. علق أبو يحيى: لا زالت أفعال داعش تستعمل كسبب لحشد الحشود ضد المسلمين والدعايات الانتخابية، كل هذا لا يحصل مع الإمارة الإسلامية أي طالبان، بالرغم من تطبيق الإمارة للشريعة الإسلامية. وهنا أمران: أولاً، المجتمع الدولي لا يزال رافضاً طالبان، سلوكهم مع المرأة وتعليم البنات لا يختلف عن سلوك داعش. وثانياً، نسأل عن تعامل بعض جهاديي الهوى في إدلب مع المسيحيين، ألا يدعون إلى أن يحتل المهاجرون منازل المسيحيين مثلاً؟ كيف هذا يختلف عن نون داعش؟ بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الآن. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ عادل السويدي، مسؤول المكتب السياسي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز. شكرا جزيلا أستاذ عادل لوجودك معنا في البرنامج. شكرا جزيلا لكم أيضا ولمشاهديكم الكرام. أستاذ عادل، هل فاجأك انتقال الاحتجاجات في إيران من طهران إلى زاهدان؟ هل جاءت متأخرة؟ هل كانت متوقعة؟ بالنسبة لعمق وتداوم الاحتجاجات، حقيقة هذا أمر جديد حدث في السابق، خصوصا في 2009 أن اندلعت طهران وجامعاتها، لكن لم تكن الأطراف متفقة مع المركز. لكن فيما بعد كل الانتفاضات التي كانت، وخصوصا اللي كانت تندلع من الأحواز بشكل خاص لأن الأوضاع متفجرة هناك، قليل جدا كانت تتجاوب معها بقية المدن الإيرانية. لكن كان قبل سنة تقريبا في 2021 اندلعت احتجاجات واسعة ووصلت طهران وكردستان وأذربيجان، لكنها أيضا قمعت بقوة غريبة سرعان ما انطفأت بعد حين. لكن على العموم هذه تراكمات ما جرى منذ حوالي 17 يوما في كردستان ثم طهران وثم أذربيجان وحتى في الأحواز، ثم انتقالها إلى جميع الأطراف، كل الأطراف شبه مشتعلة، وخصوصا ما جرى من مجزرة في زاهدان بلوشستان التي تعودت سلطات خامنئي أن تقوم بالرد بالنار والحديد في بلوشستان والأحواز على وجه الخصوص. على العموم ما يفرز الأمر أو يعطي طابع جديد في الانتفاضة والاهتمام العالمي فيها أن طهران والمدن الكبرى الرئيسية اصفهان شيراز ثم الأطراف جميعها تؤكد على استمرار هذه الثورة ضد الملالي التي شاخت مؤسساتهم وشاخ قهرهم ووصلوا إلى طريق شبه مسدود، لذلك انتفضت هذه الشعوب ضد الملالي. أستاذ عادل، حضرتك متابع للاحتجاجات في إيران بشكل عام وخاصة في المناطق السنية أو في المناطق العربية مثل الأحواز. هذه الاحتجاجات ليست غريبة على إيران، لكن لأي درجة احتجاجات هذا العام مختلفة؟ الاحتجاجات التي بدأت بقتل مهسا أميني، نرى أن رموز في الثقافة الإيرانية اليوم مثل علي دائي يعنون الكثير لجمهور الشباب الإيراني الذي ولد بعد ثورة الخميني، نرى كيف يقفون بهذا الشكل ضد النظام ويتحدثون بهذه الجرأة، ماذا يعني هذا؟ جميع الوجوه، حتى الشهيدة مهسا أميني شابة لا تتجاوز عمرها، لا تتجاوز 22 عاما. إذن مجموعة الشباب، وهذه الشباب التي تمثل أكثر من 70% من داخل المجتمع الإيراني بشكل عام، وحتى في الأحواز يعني فئة الشباب ما بين العمر 15 لغاية 40 يمثلون 74%. إذن من يقود الانتفاضات والاحتجاجات لغاية هذا اليوم هم الفئة الشبابية التي هي الأكثر نسبة من تواجدها. لم يعد قادر خامنئي بكل جبروته وقدرته على إخضاع ما خارج إيران عما هم في الداخل. إذن الانفجار هذا انفجار موضوعي وتراكمي. موضوع بلوشستان، انتقال الأمر إلى بلوشستان اتضح من خلال العمل والمجزرة التي قامت فيها جماعات الحرس الثوري هناك، أن تريد أن تطفئ الاحتجاجات بأي شكل، بالقصف. رأينا القصف المباشر، العمل الأمني العسكري المباشر في كردستان وفي أذربيجان، العفو، في بلوشستان بشكل خاص. وهذا الأمر يدل على أن الاحتجاجات بدت تقض مضاجع الأمن الإيراني الذي هو ذاته منقسم وفيه تناقضات بينية نراها بين الأيام الأخيرة، والانشقاقات يبدو التي ستطال الجميع، خصوصا مؤسسات الرياضة ورموز الرياضة الذين أبدوا موقفهم المتعاطف والمناوئ لسلطات طهران. المجمع حتى الحوزة العلمية كانت قد أصدرت يوم أمس بيان جماعي وموقع بأسماء مراجع معروفة تندد بما يجري، واستهدفوا خامنئي بشكل خاص على أنه ليس يعني مرجعاً ولا يعني حتى مسألة الولي الفقيه لا يستطيع القيام فيه أو غير جدير بهذه المهمة. على العموم هذه كلها بدايات انشقاقات أخرى ستطال جميع الذين كانوا جزء من النظام وبدأوا ينفصلون منه، حتى طالت مسألة مؤسسة الجيش الإيراني. أستاذ عادل، إذن الصدمات كانت عنيفة في زاهدان، عنف من أي مكان آخر في إيران، بماذا ينبئنا هذا؟ نجد أن في بلوشستان خلال يوم واحد يعادل الضحايا الذين سقطوا على يد الإرهاب الإيراني والحرس الثوري في عموم طهران واصفهان وغيرها، لأن الأرقام تشير حقيقة إلى أكثر من 85، هذه الإحصائيات شبه الرسمية، 85 شهيد بين بنت وشاب في شوارع مختلفة، لكن خلال ساعات بسيطة وقع أكثر من يعني ما جرى في زاهدان أكثر من 30 قتيل في قصف واحد و85 جريح. إذن ردة الفعل البلوشية أيضا في هذا السياق لابد من الانتباه لها، لأنهم كانوا يتوقعون الرد القاسي، لأن هذا الثابت الذي لم يتغير، فكان الرصد البلوشي الحزبي للتحركات الإيرانية في زابل وزاهدان كان دقيقا الأمر الذي كانت ردة الفعل البلوشية في استهداف عقيدين مهمين كرؤساء وقيادات في الاستخبارات العسكرية، الحرس الثوري وتصفيتهم، بالإضافة إلى تصفية 11 عنصرا هاما من عناصر الحرس الثوري. هذا انقضاض واضح على السنة ضمن الدولة الإيرانية، وهذا يذكرنا بالانقضاض على السنة في أماكن أخرى خارج الحدود الإيرانية في العراق ولبنان واليمن. وهنا يهمنا أن نتحدث عن علاقة الجماعات الجهادية مع إيران بالنظر إلى وجود قيادات القاعدة في إيران. فمن ناحية إيران تحمي القاعدة بهذا الشكل، وهي في نفس الوقت تنقض على السنة في إيران وخارجها. من ناحية أخرى، إلى أي درجة ممكن أن تحرك إيران القاعدة بشكل مباشر أو غير مباشر لاختطاف الحراك الشعبي في زاهدان في بلوشستان، حتى تقول إيران إنها تقمع إرهابيين بينما في الحقيقة هو حراك ثوري مشروع؟ إلى أي درجة ثم التخوف؟ أثبتت الوقائع والبراهين أن هناك علاقة متينة ووثيقة بين جماعات الإرهاب في القاعدة في أفغانستان، والذين معظمهم اليوم يسكنون في طهران وفي قم ولهم معسكراتهم الخاصة، وتعاونوا مع إيران تحت رعاية إيران في تدمير العراق بشكل خاص، وكان معروف الزرقاوي ودوره وحتى حمله للأسلحة اللي كانت تعبر وتحملها له إيران ووصلها إلى ليس فقط العراق إنما حتى في سوريا إلى المملكة العربية السعودية، وحتى محاولاتهم الأخيرة إلى الأردن. إذن مجموعات الإسلام السياسي كانوا داعش أو كانوا جماعات الإرهابية في القاعدة، هذه كلها متعاونة وإيران لها اليد الطولة بينهم والتنسيق على أعلى المستويات. نعم، ربما تستخدمهم في أي ضائقة تضيق فيها إيران في المنطقة العربية خصوصا في سوريا والعراق. حقيقة نرصد كل ما يجري من تحركات إيرانية على الصعيد العراقي، على الصعيد الأفغاني، وعلى الصعيد السوري واللبناني. فإيران سابقا في كل، ليس فقط في بلوشستان، رغم أن بلوشستان لديهم تجربة ميدانية في هذا السياق وتم اختراقهم سابقا، لكن الآن الوضع الإيراني المربك داخليا يدفعها في أن تستنجد بمجموعاتها التي أحدثت كوارث في بلاد الشام في سوريا مع المناضلين السوريين الذين هؤلاء جاءوا واخترقوهم ودمروا كل مساعيهم وحتى التصفيات الكبيرة التي حصلت في صفوف الثوار السوريين. استدعت إيران بسرعة جماعاتها لكي يتم الاختراق، لأنها صعب اختراق البلوش والمقاومة والحركة البلوشية في الداخل، فأقدمت على أن ترسل نفس الخطاب. شوفوا يعني هؤلاء سنة وخطابهم جهادي وأهل لحاية بهذا الشكل. إيران يعني لديها باع طويل في هذا السياق، خصوصا في العراق وسوريا. المناطق الأحوازية مثلا يأتون بجماعات شيعية ويتحدثون اللهجة العربية الأحوازية من الجنوب العراقي، وهم فرس في الأصول وهم عملاء إيرانيين، فلذا لكل منطقة طريقة ترسل فيها عناصرها لكي يتم قمع وقتل وتصفية مسؤولي الحراك ضد سلطات طهران. أستاذ عادل السويدي، شكرا جزيلا لك. الله يحفظك أستاذ نهاد، شكرا جزيلا لكم أيضا. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. بودكاست على راديو الآن.